أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 67 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الاثنين 13 من شهر صفر لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قال المصنف رحمه الله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في الحديث عن عقيدة الطحاوي رحمه الله تعالى، تعليق عليها بما ييسر الله تبارك وتعالى بيانه وشرحه والتعليق به على هذه العقيدة المباركة، عقيدة أهل السنة والجماعة. وهذه العقيدة قد تداولها أهل العلم بالشرح والبيان، وسبق لنا التعليق عليها في دروس عديدة، وحتى وصل بنا المقام في التعليق على هذه الدروس على قوله رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. فهذا مما سبق أو سبق الكلام قبل هذا في الحديث عن الصراط، وكان من قوله رحمه الله تعالى في عقيدته يعني ونؤمن بالبعث، ثم ذكر أشياء ثم قال والصراط والميزان. وسبق أن تحدثنا عن الميزان وما يتعلق به من المسائل، ثم تحدثنا بعد ذلك عن الصراط على اعتبار أن الصراط هو آخر الامتحانات والفتن والأمور التي تكون يوم القيامة من الأمور العظام والخطيرة على الناس. وهذا الصراط ذكره النبي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله على قول بعض أهل العلم في قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين في جثية. وقد ذكرنا من قبل الأقوال أقوال أهل العلم في معنى في المقصود بالورود هنا، والذي رجحه كثير من أهل العلم ومنهم الطبري رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم وشيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني وغيرهم على أن المقصود بالورود هنا هو المرور على الصراط، وإن كان هناك أقوال أخرى لأهل العلم في معنى الورود. وذكرنا أدلة من السنة على حقيقة الصراط، وأنه جسر يضرب على ظهر جهنم، وأنه جسر يضرب على ظهر جهنم يجوزه أهل الإيمان إلى الجنة، وأما أهل الكفر فإنهم يتساقطون فيه في النار، نسأل الله اللطف والمعافاة. وذكرنا من الأحاديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب، هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال فإنكم ترونه كذلك، يعني من ناحية الوضوح، وأنه لا يغم عليكم في رؤية الله تبارك وتعالى. وسبق الحديث عن رؤية الله تبارك وتعالى، وأن المقصود بذلك هو رؤية المؤمنين لله عز وجل، لأنها رؤية كرامة ورؤية إنعام ورؤية إحسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنكم ترونه كذلك، يعني ترون الله عز وجل ظاهرا لكم كما ترون القمر ليلة البدر أو كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. ثم قال عليه الصلاة والسلام يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبع، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، يعني كلهم يستساقطون في نار جهنم نسأل الله العافية. وتبقى هذه الأمة وفيها شافعوها أو منافقوها كما في يعني شك الراوي. فيأتيهم الله تبارك وتعالى فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفنا. فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، لأن الله تبارك وتعالى قد جعل أو مثل أو جعل أمام كل أمة من كانت تعبد. فلذا يعبد الذين يعبدون الشمس نسأل الله العافية يتساقطون في جهنم، كما قال الله عز وجل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. ويتبع الذين يعبدون القمر القمر، والذين يعبدون الصليب الصليب نسأل الله اللطف والمعافاة، كل هؤلاء يتساقطون في النار. ثم يأتي الله تبارك وتعالى معبود أهل الإيمان، معبود أهل الإسلام، معبود أهل التقوى، معبود أهل الإيمان، يأتيهم الله تبارك وتعالى فيعرفهم بنفسه فيعرفونه تبارك وتعالى، ثم يتبعونه. والله جل وعلا عندما يتبعونه يضرب الصراط على ظهر جهنم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، يعني بين الجهتين والمكانين، يعني أنه من هذا الطرف الذي ناحية الناس والطرف الآخر المقابل له، فيكون هو الطريق إلى الجنة، فيكون هو الطريق إلى الجنة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها، يعني من يتجاوز النار ويخطو إلى جنات النعيم تكون هذه الأمة. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، لأن الإشكال كان عظيما أو الإشكال في ذلك الوقت عظيما، وجهنم نسأل الله اللطف والمعافاة الصراط مغروب عليها، فمعنى ذلك أن الناس يمرون فوق جهنم، أن الناس يمرون فوق جهنم. وكما قلت هذا آخر الأحداث العظام التي تقع قبل دخول الجنة، قبل دخول الجنة آخر الأحداث العظام هو وضع الصراط والمرور على الصراط من فوق جهنم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل، ودعوى الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. فالله تبارك وتعالى لما أكرم العبادة ولما أكرم المؤمنين ولما أكرم المسلمين ولما أكرم ذوي التقى والطاعة والإنابة إلى الله عز وجل بالدنيا بإرسال هؤلاء الرسل فأطاعهم هؤلاء، فإن الله تبارك وتعالى يديم نعمته على الجميع ويظهر مكانة رسله ويكرم هؤلاء الرسل يوم القيامة، فيكونون شفعاء أيضا للناس عند مرورهم بالصراط، فيكونون شفعاء للناس عند مرورهم في الصراط. وهذا من إظهار بركة أولئك الرسل، أو ذلك من بركة أولئك الرسل وفضلهم ومكانتهم وإشهار النعمة بهم في الدنيا والآخرة. فلا زال فضل الله عز وجل بالرسل مستمر من الدنيا بالاستقامة على دعوتهم وعلى بيانهم وعلى شرحهم وعلى طريقتهم ومسلكهم، ثم في الآخرة يقفون جنبتي الصراط يقولون اللهم سلم سلم، يعني يشفعون في الناس الذين يمرون على الصراط. ولا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان، أما الكفار نسأل الله العافية فإنهم يأتون الصراط ولكنهم لا يمرون عليه، لأنهم يتساقطون في جهنم، لأنهم يتساقطون نسأل الله العافية في جهنم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان. وهذا شوك السعدان شوك يكون يقول في نجد، لكنه شوك يعني عظيم، الشوك الذي يكون حول الصراط عظيم جدا لا يقدر قدره إلا الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تخطف الناس تلك الكلاليب، وذلك الشوك يخطف الناس بأعماله، فمنهم الموبق بعمله أو الموثق بالموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى، نسأل الله العافية. فهذا حال الناس حين، أو هذا حال البشر بعد أن يفرغ الله تبارك وتعالى من حسابهم، فإنهم يتساقط منهم من يأتي إلى جهنم فيسقط فيها وهم الكفار ولا يجوزون الصراط. أما أهل الإسلام وأهل الأديان الصحيحة الذين كانوا على ملة صحيحة وشرعة صحيحة واتباع للأنبياء صحيح، فهؤلاء هم الذين يجوزون الصراط بأعمالهم. والصراط هذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة أنه قال: إنه محاط أو حوله كلاليب مثل شوك السعدان، كما سبق في هذا الحديث. وفي رواية أخرى أنه قال عليه الصلاة والسلام عن الصراط: إنه دحب مزلة، يعني أنه زلق، يعني تزلق الأقدام به، تزلق الأقدام به. والله تبارك وتعالى هو الذي خلقه وجعله بهذه الكيفية، ولأن المرور عليه إنما يمر الناس عليه بما كتب الله تبارك وتعالى لهم، لمن كتب الله تبارك وتعالى له النجاة من النار، فإنه يمر عليه ولا يضره كونه دحب مزلة، أو كونه كما ورد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: إن الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف. مهما كان فإن الإنسان المسلم الذي يكون أو يموت على استقامة ويثقل ميزانه ويكتب نجاحه لا يضره كون الصراط بهذه الكيفية، لأن الأمور في الآخرة مكشوفة واضحة. وكما قال الله عز وجل: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فالله تبارك وتعالى هو الذي يدبر عباده، ومن قضى له النجاة والنجاح فإنه من أول الطريق يتبين له ذلك. فإن الله عز وجل حين تتطاير الصحف يوم القيامة فإن الإنسان لا يأخذها بإرادته، إنما يعطى أهل الإيمان بأيمانهم، ويعطى أهل الكفران بشمائلهم، نسأل الله العافية، كما قال الله تبارك وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه. ليس معناه أنه هو يأخذه، لا، هو لا يأخذه، إنما يؤتى به، يؤتى كتابه بيمينه. فإذا أوتي كتابه بيمينه يقول: ها أمقرأوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. فهذا الله تبارك وتعالى هو الذي أعطاه الكتاب بيمينه. وكذلك نسأل الله العافية الآخر: وأما من أوتي كتابه بشماله، يعطى كتابه بشماله. والآخر نسأل الله العافية: وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يؤتى كتابه وليس يأخذه، وإنما يؤتى الكتاب باليمين، أو يؤتى الكتاب بالشمال، أو من وراء ظهره، أو بشماله من وراء ظهره، كما هو قول لبعض أهل العلم. فهذا دليل على أن الناس إنما يجوزون بما كان الله تبارك وتعالى كتب لهم، لمن كتب الله له الفلاح والنجاح، فإنه لا يضره كونه دحب مزلة، أو كونه أحد من أدق من الشعر وأحد من السيف، كل ذلك لا يضره، لأن مرورهم إنما يكون بأعمالهم، إنما يكون بأعمالهم. والله عز وجل الذي ثقل ميزان من ثقل فإنه سيكتب له مرورا على قدر عمله، كما سيأتي وصفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خف، نسأل الله العافية، ميزانه، فهذا نسأل الله العافية بابه باب الهلكة، نسأل الله المعافاة. أما صفة المرور على الصراط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمانة والرحم تقومان على الصراط، إذا ضرب الله الجسر جهنم على الصراط فإن الأمانة والرحم تقومان على الصراط، يعني تقوم الأمانة الأمانة التي أداها الإنسان وقام بها وحقق أداءها ولم يخن أمانته، وكذلك الرحم التي وصلها، هذه تقوم وتكون من الشفعاء له يوم القيامة، تقوم على جنبتي الصراط أو تقوم على الصراط لتكون شافعا. والرسل كذلك يأتون شفعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على الصراط أيضا كما سائر الأنبياء يقولون رب سلم سلم، والعباد يجوزون هذا الصراط، ويكون مرورهم على الصراط يختلف ويتفاوت، ويكون مرورهم على الصراط مختلف ومتفاوت، يكون مرورهم منهم من يمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كطرف العين وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مرسل ومكدوس في نار جهنم، نسأل الله اللطف والمعافاة. معنى ذلك أن الصراط هو الذي يمايز بين الناس جميعا، وآخر الممايزات بين الناس تكون على الصراط، فإما أن يخدش ثم يرسل وينجو، ثم أو نسأل الله العافية منهم من يكردس في نار جهنم. وهذا المرور كما قلت هو حسب أعمال الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تجري بهم أعمالهم، يعني تجري الأعمال هي التي تجري بالناس، وما كانوا عملوا في الدنيا يجدون أثره في الكتاب، في استلام الكتاب وفي الميزان، ثم في آخر ذلك في على الصراط، ويجوزونه إلى وهو آخر كما قلت وهو آخر محطات الابتلاء والامتحان والنجاح والفلاح قبل الجنة. وكل من جاز الصراط نسأل الله لنا ولكم وللمسلمين ولوالدينا ووالديكم والمسلمين، نسأل الله أن يجعلنا ممن يجوز الصراط بلا شر ولا بلاء، نسأل الله اللطف، نسأل الله تبارك وتعالى ذلك. فكل من جاز الصراط معنى ذلك أنه خلص إلى الجنة، معنى ذلك أنه خلص إلى الجنة، ويكون بين الجنة والنار كما بين الصراط وبين الجنة أو بين النار والجنة بعد المرور يكون هناك قنطرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عنه، قال كما في حديث أبي سعيد الخدري قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، يعني أن المظالم الله تبارك وتعالى لا يتركها، لا يترك الله تبارك وتعالى المظالم، بل في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى لا يدخل الجنة أحد من أهل الجنة ولا أحد من أهل النار عنده مظلمة، ولا يدخل أحد النار وله ولأحد من أهل الجنة عنده له عنده مظلمة. معنى ذلك أنه أن أماكن القصاص تتفاوت، منها ما يكون قبل الصراط، وآخر ذلك سيكون بعد الصراط للذين نجوا من النار، فإنهم يقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده إن أحدهم فوالذي نفس محمد بيده إن أحدهم لأهدى بمنزله بالجنة من منزله كان في الدنيا. معنى ذلك أنهم إذا دخلوا الجنة فإن الله تبارك وتعالى يعطيهم من العلم والمعرفة أن يدرك كل إنسان منهم مكانه ومنزله ومنزلته وما أعد الله تبارك وتعالى له في جنات النعيم. هذا آخر ما يكون كما قلت الصراط وآخر ما يكون من الابتلاءات التي تكون قبل الجنة والنار. في هذا بعدها قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، وخلق لهما أهلا وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا، ومن شاء منهم إلى النار عدلا. يعني أن الناس يدخلون الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، أما دخولهم النار نسأل الله العافية فبعدل الله. الجنة فضل من الله عز وجل، والنار نسأل الله العافية عدل من الله تبارك وتعالى، وما ربك بظلام للعبيد. وذكر الجنة والنار هنا لأن الجنة والنار في الحقيقة هما الغاية والنهاية لكل واحد من بني من الإنس والجن، لكل واحد من الإنس والجن، فإما أن يستقر في جنات النعيم، وإما أن يستقر نسأل الله العافية في نار الجحيم. وهذا أمر قد قدره الله تبارك وتعالى ورتب عليه أحوال خلقه من الجن والإنس، أحوال خلقه من الجن والإنس، أحوال خلقه من الجن والإنس، رتب الله تبارك وتعالى أن يكونوا في هذه الحياة يمتنون بالفتن، ويمتحنون بالخير والشر، ويمتحنون بالإيمان والكفر، ويمتحنون بالطاعة والمعصية. فإذا جاء يوم القيامة فإنهم يمتحنون يوم القيامة بالثواب والعقاب والجزاء والحساب وإعطاء الكتب والموازين وما إلى ذلك، ثم يكون عاقبة كل واحد من الناس والجن كذلك إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله من فضله وإحسانه أن يدخلنا الجنة ويتجاوز عنا سبحانه وتعالى، وأن يجيرنا جميعا من النار. والآيات التي وردت في هذا يعني أن الله عز وجل أعد الجنة جزاء لأهل الإيمان، وأعد النار جزاء لأهل الكفر والطغيان، قوله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وقوله تبارك وتعالى: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وقال تبارك وتعالى بعد أن تحدى الناس أن يأتوا بمثل هذا القرآن، قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقال تبارك وتعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فهاتان الداران الجنة والنار كلاهما أعدت لأهل وأناس، إلى أهل وناس سيسكنونها، والجنة لها ملؤها والنار لها ملؤها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين بحديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدما فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن، وتقول قطن قطن بعزتك وكرمك. ثم أما الجنة فإنه لا يزال تفضل فيها فضلا حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة، حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة. يعني أن الجنة سيملأها الله تبارك وتعالى بأناس، ثم يخلق من شاء أو ينشئ من شاء يسكنهم فضل الجنة. أما النار نسأل الله العافية، يعني فالجنة تتسع على أهلها، تتسع على أهلها حتى تفضل فيها فضله فينشئ الله لها خلقا يسكنهم فضل الجنة. أما النار نسأل الله العافية فإنها لا تزال تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطن قطن، يعني حسبي حسبي. فإذا الجنة مقر للمتقين ومجال وهي مقر ثوابهم وجزائهم من الله تبارك وتعالى، والنار محل ثواب الكفار. والله تبارك وتعالى قد وصف الجنة ووصف النار، فوصف الجنة في مواطن كثيرة من كتابه، وصفها بالصفات التي يرغب فيها جل وعلا عباده المؤمنين ويدعوهم إلى دار السلام، ويدعوهم إلى الاستجابة لتحصيل هذا النعيم بعد أن يخرجوا من هذه الدنيا التي فيها الشر والخير والحزن والفرح، وفيها التعب والمرض، وفيها الموت، وفيها المنغصات الكثيرة. فإن الله تبارك وتعالى جعل الجنة دار السلام سالمة، ليس فيها شر من جميع الوجوه، ليس فيها أدنى شر، ووصفها الله تبارك وتعالى بالصفات التي يرغب فيها أهل الإيمان ليرفع همتهم لطلب ما عنده جل وعلا من الجزاء والنعمة والكرامة. يقول الله تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم. ويقول تبارك وتعالى: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا، وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. ويقول تبارك وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها. فهذه بعض الأوصاف التي وردت في القرآن الكريم. أما النار، نسأل الله اللطف والمعافاة، فإن الله عز وجل أيضا وصفها في كتابه في مواطن كثيرة، تخويفا وتحذيرا وإنذارا وإعذارا، ولعل أذنا واعية تعي، ولعل قلبا خائفا يثوب إلى الله تبارك وتعالى ويرجع ويدرك أن الأمر جد، وأن العذاب، نسأل الله العافية، شديد، وأن النار لا يفتر عن أهلها العذاب ولا يخفف عنهم، نسأل الله اللطف والمعافاة. كل ذلك ذكره الله تبارك وتعالى بتفصيلات تجعل أهل الإيمان يدركون، أو تجعل أهل الإيمان يجدون في الهروب من النار. وأما أهل الغفلة فنسأل الله اللطف والمعافاة، فإنهم سيبقون في غفلتهم حتى إذا جاءوا يوم القيامة قالوا: يا ويلنا من قالوا يا ويلنا من قالوا يا ويلنا من قالوا يا ويلنا قالوا يا ويلنا لقد كنا في غفلة من هذا. فهم في الحقيقة سيفاجؤون بهذه الأشياء التي يرونها يوم القيامة. والله تبارك وتعالى كما قلت قد حذر وأنذر وبين وأعذر جل وعلا إلى الناس. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. ويقول تبارك وتعالى: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم، خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم، ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم، ذق إنك أنت العزيز الكريم، إن هذا ما كنتم به تمترون. وقال تبارك وتعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، لابثين فيها أحقابا، لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، إلا حميما وغساقا، جزاء وفاقا، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، وكذبوا بآياتنا كذابا. فهذه الآيات كلها فيها من التحذير والترهيب والتخويف ما يوقظ الغافل من المؤمنين، ويردع الكافر لو كان أراد الله تبارك وتعالى هدايته وإنارة بصيرته، فإن في ذلك ما يجعله يثوب إلى الإيمان رجاء أن لا، نسأل الله العافية، يكون من أهلها العذاب ومن أهل الدخول في النيران، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن في مواطن أو في أحاديث كثيرة أيضا أوصاف الجنة وأوصاف النار تشجيعا أيضا وترغيبا وشحذا لهمم أهل الإيمان. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة: أعددت لعباد الصالحين، الله تبارك وتعالى يقول: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فهذا غاية في البيان لحقيقة ما في الجنة، وأنها فيها ما لا يخطر على بال من النعيم، فيها ما لا يخطر على بال من النعيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في حديث أبي هريرة: أول زمرة تلج الجنة صورتهم صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم فيها من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. فالله تبارك وتعالى كما أنه يتحفهم بالنعيم الحسي، فإنه تبارك وتعالى ينزع أيضا الأمور والأمراض القلبية، ويتحفهم جل وعلا بالنعيم النفسي أيضا، فلا يتباغضون ولا يتحاسدون، وليس يخرج من أحد منهم إلا الكلام الطيب، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، فلا يسمعون إلا الكلام الطيب والحسن والذي لا يسوء أحد، وإنما يسعد أو الناس كلهم في سعادة. وورد في الحديث أيضا في البخاري عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. وأيضا في الصحيحين عن النبي عن سهل بن سعد أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شجرة في الجنة ليسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. وهذا دليل على عظمة الجنة، بحيث أن شجرة واحدة هذه سعتها وهذا مجالها، هذه شجرة واحدة، فكيف إذا كانت ملايين الأشجار وربما أكثر من ذلك. لهذا نفهم معها قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، عرضها السماوات والأرض، يعني ما ترى من هذه الآفاق البعيدة وهذه الكواكب النيرة البعيدة والمسافات التي لا يعلم سعتها إلا الله تبارك وتعالى، هذه الجنة أوسع منها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، يعني أن سعتها سعة السماوات والأرض، فمعنى ذلك أن مساحة الجنة مساحة ضخمة جدا. لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن أهل الجنة ليتراءون الغرف من فوقهم كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق، كما تراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق. فقالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والشهداء. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ثم إن الله تبارك وتعالى كما في الحديث يتحف أهل الجنة بتحفة لا أعظم منها ولا أكمل منها ولا أجمل منها. ففي حديث أبي سعيد كما في مسلم يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يوم القيامة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون يا رب أي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. لا شك أن رضوان الله عز وجل أعظم النعيم. الله تبارك وتعالى يقول ورضوان من الله أكبر فأكبر نعيم الجنة رضوان الله تبارك وتعالى. فإنه يقول إني أحل عليكم الرضوان فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فليهنأ أهل الجنة بهذه النعم التي الله تبارك وتعالى أنعم بها عليهم وأتحفهم تبارك وتعالى بها برحمته وفضله وجوده وإحسانه جل وعلا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة في الواقع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة أنه ينادي منادي في الجنة إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا. فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. فهذه النصوص وغيرها كثير حقيقة وقد اهتم أهل العلم بذكر النصوص ومنهم من أفرد لها الكتب كما لأبي نعيم كتاب صفة الجنة ومنهم من أفرد كما في البخاري كما البخاري ومسلم وسائر كتب أهل وسائر كتب السنة يفردون لأوصاف الجنة وأوصاف الناس فيها أبوابا وكتبا من كتبهم حتى يكون ذلك أمام القارئ وأمام المتعلم وأمام المسلم يكون شادا من أجره ورافعا من همته ودافعا له إلى تحصيل هذه النعم. وإن مما لا شك يقوي إيمان الإنسان يقوي إيمان المسلم والمسلمة أن يقرأ في الثواب الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده فإن ذلك مما يشد إيمانه ويقويه ويرفعه ويزيده. لأن الإنسان المسلم يعلم أنه سيلقى الله غدا كما قال تبارك وتعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه والناس قبله قد ماتوا ووردوا القبور ولقوا جزاء أو جزءا من جزاء أعمالهم وما أصاب آباءه وأجداده والسابقين سيصيبه والأمر ليس في إصابتي أو في إصابته وإصابته بمصيبة الموت ليس الأمر في هذا إنما الأمر فيما يكون بعد الموت من رحمة لا حد لها ولا يمكن أن يصفها الإنسان ولا يمكن أن يبلغ خياله مقدارها. وإما نسأل الله العافية عذاب وشر مستطير وبلاء نسأل الله العافية مستديم يلحق أهل الكفر والطغيان وأهل العصيان والفجور والفساد نسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا في الحقيقة كله من الأمور المهمة التي يجب على المسلمين أن يعنوا بقراءتها وتصفحها والوقوف عند الآيات التي تذكر ذلك. فإن الله عز وجل إنما ذكر ذلك ترغيبا وترهيبا جل وعلا. والله تبارك وتعالى يحب من عباده أن يقفوا على هذه المواقف ويتأثروا بها ويستفيدوا من الحكمة من إيرادها والإكثار منها. فإن القرآن مليء بالآيات التي فيها أوصاف الجنة وفيها من التفصيل، وعندنا ولله الحمد في كتابنا من التفصيل ما لم يرد في كتاب آخر، وكما ورد في القرآن تفصيل الجنة وورد فيه أيضا تفصيل عذاب أهل، ورد فيه تفصيل عذاب أهل النار نسأل الله العافية، كذلك ورد في السنة تفصيل وذكر لعذاب أهل النار ولوصف لأهل النار حتى يكون ذلك تحذير للناس وتنبيه وإعذار وإنذار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه لنار جهنم كما في البخاري: إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية. قيل: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: فضلت عليهم 69 جزءا كلهن مثل حرها، كلهن مثل حرها، فمن منا يتمكن أن يضع إصبعه قريبا من النار وليس في وسط النار، من منا يتمكن أن يضع إصبعه قريبا من النار في هذه الدنيا، وكيف ونار الآخرة مضاعفة على حرارة وشدة نار الدنيا، مضاعفة عليها 70 جزءا، 70 جزءا، 70 ضعفا، ما تقول ما تشاء. فإذا هي نار نسأل الله العافية لا يقوم لها شيء ولا يتمناها أحد، حتى لعدوه لا يتمناها الإنسان. لماذا؟ لأنها نسأل الله العافية عذاب لا يستطيع الإنسان أن يقدر خطورته وقدره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين سعة النار نسأل الله العافية: إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير جهنم، يعني من طرفها، فتهوي فيها 70 عاما حتى وما تفضي إلى قرارها، وما تفضي إلى قرارها. فهذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم سعة جهنم نسأل الله العافية وبعد قعرها مع شديد حرها وخبث مذاقها نسأل الله اللطف والمعافاة. كل ذلك يذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت تحذيرا وإعذارا وإنذارا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن غلظ جلد الكافي 42 ذراعا، يعني أن الكافر نسأل الله العافية له جلد مغلظ شديد ضخم عظيم. ويقول: وإن ضرسه مثل أحد، وإن مجلسه من جهنم كما بين مكة والمدينة. نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا كله ليزداد عذابه ويشتد كربه، ونسأل الله العافية. كما قال الله تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يعني أن هذا التبديل للجلود وهذه الضخامة لهذه الجلود إنما هو في الحقيقة لمضاعفة العذاب على هذا الكافر نسأل الله اللطف والمعافاة، بما كفر بالله وحاد الله وأشرك بالله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة رجل في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه. فهذا نسأل الله العافية الذي هو أهون أهل النار عذابا، هاتان الجمرتان اللتان على أخمص قدميه يغلي من حرارتهما ويغلي من شدة حرهما دماغه نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذا أهون أهل النار عذابا، فكيف نسأل الله العافية من كان في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، ولن تجد لهم نصيرا، نسأل الله اللطف والمعافاة. هذه الأشياء التي جاءت في القرآن والسنة كما قلت هي من المهم للمسلم والمسلمة أن يطلع عليها ويقف على هذه الآيات ويتأملها ويتأمل نفسه لو كان من أهل الجنة، ويتأمل نفسه هل الجنة وما جعل الله تبارك وتعالى فيها من النعيم والرحمة والكرامة والفضل والإنعام وما جعل فيها من الخيرات التي لا حد لها ولا وصف، ويكفي في ذلك قول النبي قول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إذا تأمل ذلك المسلم وقرأه ووقف عنده يدرك حقيقة مهمة جدا، أن الله جل وعلا جواد قيم، وأنه جل وعلا إنما يذكر ذلك لأنه يريد أن يقبل المسلمون على طاعته لينعموا بهذه النعم التي أعدها لمن كان من أهل طاعته وأهل الإيمان به. ثم يقف المسلم على هذه الآيات التي ذكرها الله تبارك وتعالى في وصف أهل النار، نسأل الله اللطف والمعافاة: وما ينادون به على أنفسهم بالويل والثبور، وما ينادون على أنفسهم بأنهم، نسأل الله العافية، قد فات حظه، قد فاتهم الخير كله، وأنهم خسروا الخسارة كلها، وخسروا أهاليهم، وخسروا كل ما يمكن أن يقال إنه ربح حصلوه في الدنيا، فإنهم خسروه يوم القيامة مع شقاء دائم وعذاب دائم. بل إنهم، نسأل الله العافية، ينادون مالك كما قال الله تبارك وتعالى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، يتمنون الموت خلاصا من من من مما يعني هم فيه. فلهذا يقول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. هذا، نسأل الله اللطف والمعافاة، كله في حقيقة الأمر من الله تبارك وتعالى لنا، وخطاب لنا في هذه الحياة الدنيا لنكون على بينة من الأمر وعلم بحقيقة المستقبل الذي أعده الله عز وجل لأهل طاعته، والمستقبل الذي أعده الله تبارك وتعالى لأهل معصيته والكفر به. فنحرص على طاعته تبارك وتعالى، ونتجنب كل ما يغضبه جل وعلا، ونتجنب كل ما يمكن أن يبعدنا عن رحمته. نسأل الله العافية يجعلنا من أهل غضبه وسخطه وناره، فإن الدنيا كلها لا تساوي شيئا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، ولكنها لا تساوي شيء، كما قال الله تبارك وتعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يضرب، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند رب والآخرة عند ربك للمتقين. فلا شك أن هذه الدنيا مهما كان فيها من النعيم، مهما كان فيها من الخير، مهما كان فيها، فكله زائل، والباقي هو ما عند الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يبصرنا، وأن يجعلنا من عبيده الصالحين، وأن يجعلنا تبارك وتعالى ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يصلح لنا ذرياتنا وأعمالنا، وأن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يبارك لنا فيما رزقنا، وأن يجعل مثوانا جميعا جناته، وأن يجيرنا تبارك وأن يجرنا تبارك وتعالى من ناره وغضبه، وأن يجعلنا يوم القيامة من السعداء ممن ينادى عليهم أنهم قد سعدوا سعادة لا شقاء بعده أبدا. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.